حياكم الله من جديد معنا مستمعين الكرام، ونتمنى لكم الابتسامات السعيدة دائما، ونتمنى لكم تكونوا يعني كذا مروقين أعصابكم وتكونوا مبتسمين دائما. نفس ما احنا موجودين في الاستوديو، الابتسامة بصراحة عامرة بين كل اللي موجودين، رائدة، إيمان، أنا، وفعلا يعني نتمنى أن الكل كذا يكون مبتسم. أكيد مواصلين أحمد فقراتنا، فقرات أنا كنت بقول اسم الضيف اللي راح يكون معانا بعد شوي كفقرة، بس أكيد مساء الورد متابعين معاكم الفقرات وموضوعنا لليوم. في ناس تسألني أحمد في الرسائل النصية، يقول أنا ما فهمت إيش موضوعكم اليوم. موضوعنا نتكلم عن التسوق الإلكتروني. نعم. عن طريق المواقع الإلكترونية المختلفة. ويمكن المفرح في الموضوع يعني في عندنا شباب عمانيين يمتلكون مواقع إلكترونية إيمان تقدم هذه الخدمات. نعم. وين هي وإيش دورها وليش هذه المواقع يعني أصحاب هذه المواقع ما يكون عندهم محلات؟ ليش يفضلوا المواقع الإلكترونية أفضل من المحلات أكثر من الأسواق العامة؟ يسمى في هذه اللحظات يكون عفوا معي الأخ عبد العزيز المعولي، وهو صاحب موقع متجر عمان فاشن. حياك الله أخوي عبد العزيز، وأكيد سعيدين بتواجدك معنا. مساءك ورد. مساء النور ومساء الخير ومساء الورود على كل المستمعين وعليكم طبعا زملائنا الكرام. الله يسلمك أبو سعود. نعم أبو سعود، يمكن أول محور أتناوله معاك نتكلم أول شيء عن فكرة المواقع الإلكترونية اللي تقدم الأسواق اللي خلنا تقول توصل الواحد لغرفته. صحيح. نعم. هو حقيقة الفكرة جات من طبعا تعرف أنه معظم التجار إذا حبوا مثلا يسووا محلات ويحتاجوا حال إجراءات طويلة، يعني مرات إجراءات متعبة. نعم. نوعا ما، وبالتالي في طريقة الحين أحدث وأسهل للتاجر وللمستهلك بعد. نعم. يعني الحين شفنا التجارة الإلكترونية هي أصبحت التجارة الأساسية في معظم دول العالم، يعني فكرة جديدة شوية علينا في عمان، بس هي فكرة ما هي جديدة، يعني هي وجدت من بداية وجود الإنترنت. صحيح. طيب نعم. لا تفضل كمل. وحقيقة التجارة الإلكترونية توفر كثير كثير كثير على التاجر وعلى المستهلك نفس الشيء. نعم. يعني أنا مثلا كتاجر عندي سوق إلكتروني مثل ما تفضلت متجر عمان فاشن. نعم. هو فيه أنه أنا أول شيء ما محتاج أني أنا أدفع أجارات وأدفع رواتب كبيرة للموظفين وكذا، وهذا يوفر علي في تكلفة المنتج مالي. نعم. وبالتالي هذا الشيء يخليني أنا أوفر نفس الشيء على المستهلك، بحيث أنه يحصل على نفس المنتج. نعم. بس بسعر أقل بكثير، لأن يعني تعرف كل تاجر يحسب تكلفة. نعم. المنتج، تكلفة شحنه، تكلفة الأجار. صحيح. الموقع اللي هو مسيجر إنه مثلا المحل أو كذا أو المعرض. نعم. تكلفة طبعا الرواتب الموظفين، في تكاليف ثانية كثيرة جدا. إذا كتاجر أنت يوفر كل هذا. نعم. كتاجر يوفر لك حاجات كثيرة ومبالغ مادية كبيرة تختصرها في بعض الـ الأمور الفنية اللي تكون على الإنترنت. السؤال اللي يتبادر في ذهني الحين واللي إحنا تكلمنا فيه أنا وأحمد قبل أن نطلع الهواء، يعني أنت كصاحب موقع، يعني مش منتدى، لا أنت موقعك مسمى متجر إلكتروني، خلينا نقول هذا المتجر، هل أنت يعني بإمكان أي شخص أنه يروح يفتح له صفحة ويكون له متجر إلكتروني، ولا في كانت كذا أمور رسمية قضيتها أنت يمكن كمسمى حتى لمتجرك في وزارة هي طبعا في أمور رسمية، هي لازم. نعم. يكون عندك أنت أيوه عشان نكون واضحين ونفهم الناس على أساس أنه ما أي واحد يفتح له صفحة ويسوي له متجر ويعرض أي هذا. ولازم يكون عندك سجل تجاري. لازم. نعم. يكون مضاف هذا النشاط من ضمن السجل التجاري. بس هو يوفر لك مثلا أنك ما لازم يكون عندك محل. أيوه. موقع يعني. نعم. هو إحنا مثلا بالنسبة لنا إحنا متجر عمان فاشن في عندنا محل. نعم. لكن بالنسبة للناس الجديدين اللي حابين يعملوا هذه المتاجر الإلكترونية. نعم. ما بالضرورة يحتاج لهم محل وموقع يعني موجود على أرض الواقع. هو الموقع موقع في الشبكة العنكبوتية أكثر. من ما هو مكان في الأرض الواقع يعني. أبو سعود قبل لا أسأل عن موضوع الإقبال وغيره، نتكلم يمكن في الكثير، وأنا متأكد إيمان لو نشوف الرسائل النصية يمكن يسألوا نفس السؤال يدور في ذهني وذهن إيمان وذهن الأسهال الكثيرين. الضمانات اللي تقدموها أنتوا كأصحاب مواقع وككونك واحد من اللي دخلت يعني هالمعترك وهالتجربة، هل من ضمانات تقدم؟ طبعا أكيد في ضمانات طبعا. مثل ما تعرف هو الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني هو محل حاله من حال أي محل موجود في أرض الواقع في الأسواق في كل مكان. إحنا الضمانات مالنا، وعلى فكرة إحنا حاطين يعني أعلى إمكانيات من الثقة للمستهلك، يعني أن نعطيه كل الثقة أنه إحنا ما عندنا أي أمور ممكن تخل أو مثلا تعطي مثلا منتج خاطئ أو مثلا لا سمح الله يكون في غش أو شيء. إحنا حاطين موقع محلنا بالضبط، في حالة لا سمح الله صار خطأ أو شيء بإمكان نجي المحل. موجود في الموقع مكتوب مكانه بالضبط بالتفصيل، في أرقام تلفوناتنا، في حتى رقم السجل التجاري اللي عندنا. وفي نفس الشيء أنه أي منتج أنت تشتريه يكون في عليه فاتورة. لا قدر الله لا سمح الله مثلا هذه الفاتورة أنت المنتج ما وصلك، أنت بإمكانك يعني ترفع قضية أنه أنا اشتريت وهذه فاتورتي والمنتج ما وصل لي. حلو. وهذا رقم السجل التجاري، اسم الشخص، اسم المتجر، وموقع المتجر في عمان. يعني هذا اللي يطمن فعلا. بس هو حقيقة يعني المتجر أنا أحس يعني بعمان ضروري جدا أن يكون فيه متاجر إلكترونية، لأن تعرف الحين سوق العالم كله سوق مفتوح واصبح العالم كله بعدين وبعدين هو كمشروع للشاب يعني الحين بإمكانك تشتري من أي دولة. صحيح. ومثل ما قالت الأخت المتصلة قبل شوية وصلك لين باب بيتك يعني. صحيح. نعم يعني هو كمشروع يعني أنا اللي عجبني إنه مشروع جدا سهل، واحد يعمل له كذا سجل تجاري وياخذ له بضاعة جيدة ويضبط أموره القانونية والبضاعة ويكون له مشروع يمكن نقدر نقول ناجح أكيد بجهوده وبالجهود اللي يقوم هو فيها كتسويق، يعني بما أنه متجر إلكتروني فأكيد محتاج إلى عملية تسويق كبيرة لأنه ما متواجد، خاصة الناس اللي ما عندهم متجر متواجد يعني محل متواجد في السوق. فعلا هذا من المشاريع اللي أحس جدا جميلة الواحد ممكن يعملها بسهولة. صحيح. نعم. وفي شيء حب أضيف شيء. نعم. يعني مثلا نحن بالنسبة لمتجرنا هو متجر خاص بالموضة. ومثل ما تعرفوا أنه أصلا عمان. نعم. يعني حقيقة متميزة بمعنى كلمة التميز في الموضة. نعم. يعني الملابس العمانية هذه ما ممكن تحصلها في أي مكان في العالم. صحيح. وفي كل العالم ينظروا لها بنظرة أن هذه يعني من أرقى ما يمكن. نعم. حتى في صار في عروض للأزياء مثل ما سمعت وشفت في إيطاليا. نعم. في فرنسا حال مصممات عمانيات. نعم. وهذا نعم. شيء جدا جميل يعني. صحيح. فإحنا نحتاج هذه المنتجات نسوقهم بشكل إلكتروني. جميل. حتى توصل حال هذه الناس. يعني مجرد إحنا لما نعمل معرض في فرنسا. نعم. الناس يشتروا هذا المنتج، لما ما يكون في معرض معنى ثاني ما يحصلوا المنتج أبدا. عبد العزيز اللي كذا الهدف. نعم. انه نوصل هذه المنتجات العمانية لكل دول العالم بالطريقة الأحدث في العالم. يعني اللي أفهمه من كلامك أن منتجاتك هي منتجات عمانية، يعني المعروضات اللي متواجدة هنا اللي أشوفها أنا فتح الصفحة صفحة الموقع هل هي عمانية؟ والله في منتجات عمانية في ملابس تراثية، وإحنا طبعا نتمنى أنه. نعم. هي طبعا إحنا المتجر هو ما بس يعني مسألة تجارية بحتة. نعم. هو حتى مسألة خدمية، لأن إحنا كنا. نعم. دائما نسوي ترويجنا على أساس إحنا نطلب هذين المستثمرين العمانيين. نعم. اللي ما. نعم. قادرين يسوي محل، اللي ما قادرين يوصلوا أنهم يستأجروا كذا، أنهم يجي. نعم. يعرضوا منتجاتهم عندنا. فعلا ملابس جميلة. هو الملابس العمانية والمنتجات العمانية. نعم. ومن. نعم. الأشخاص العمانيين، يعني إحنا ما نقبل أي أشخاص العمانيين. نعم. وأنا أقولها. نعم. يعني الصراحة. طيب. جزئية أخيرة ربما نختم معك فيها أخوي عبد العزيز، نتكلم عن الإقبال، هل إن إحنا ثقافتنا يعني وصل نمتلك ثقافة الشراء على المواقع الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني خلينا نقول، ولا بعد يحتاج لنا الكثير؟ حقيقة الثقافة الإلكترونية في عمان موجودة وبشكل كبير. نعم. وما حد يقدر يقول أنه المجتمع العماني ما عنده هذه الثقافة. طيب. لأنه أنت مثلا في مواقع عمانية يعني تروج للعالم بشكل كبير. نعم. يعني حتى من دول العالم مختلفة يشتروا منها، وفي عمانيين من داخل عمان يشتروا من دول العالم المختلفة. جميل. بس إيش اللي ينقص هو أنه وجود المتاجر العمانية ووجود الدعم حالهم، لأنه أنا اللي لاحظت يعني من خلال تجربتي أن المتاجر العمانية دائما أو خلنا نقول أنه معظم أصحابها هم الناس الشباب المبتدئين يعني ما هي شركات كبيرة وكذا. وعشان كذا عندهم الشركات الكبيرة عندهم دعم كبير وقدر يسيوها بشكل كبير جدا يعني واسع. أما الشباب العمانيين اللي توه بادي هو صعب أنه يعمل متجر عالمي ولكن هو يبدأ فمع مرور الوقت يتوقع أنه إن شاء الله راح يوصل إلى العالمية. وبهذا النهج احنا نفس الشيء ماشيين انه نتوقع ان شاء الله راح نوصل في يوم من الايام للعالميه وان ننقل السوق العماني الى العالميه يعني. جميل جدا. طيب عبد العزيز سؤال اخير يعني للمستمع اللي يسمعك وحاب انه يكون متسوق في متجرك، ايش الاليات او الخطوات اللي يتبعها لحد ما توصل له البضاعه اللي هو يختارها لبيته؟ هو الخطوات جدا بسيطة. حتى احنا اصلا شعارنا في المتجر هو طبعا هو متجر للموضة والحين يعني خاص بشكل خاص للنساء. واحنا شعارنا في المتجر دائما حتى اقول اللي زملائي اللي اشتغلوا معي في المتجر انه احنا شعارنا كل ما تحتاجينه فقط بكبسة زر. وهذا ما هو مجرد شعار، هذا حتى هدف. ان احنا نوصل لابسط طريقه للشراء لنوفر على الزبائن او المستهلكين انه طريقه بسيطه جدا ممكن تشتري اللي هي بسيطه وسهله يوصلك لين باب بيتك. فهي الاليه اول شيء طبعا لازم يدخل الموقع اللي هو عمان اف .net وبعدين في تفتح الصفحه الرئيسيه في عليه هناك قائمه رئيسيه فيها المنتجات انواعها يعني مثلا في مثلا هذه الملابس الخليجية الملابس اللي يسموها الدراعات في الفساتين يعني تظهر المعروضات من هناك بإمكان اختيار نوع المنتج اللي هو يريده. بعد ما يختار نوع المنتج بتظهر عنده صفحة فيها كامل المنتجات من هذا النوع. يختار أي منتج يريده يضغط عليه بمجرد ما يضغط عليه سهل أن يضيف إلى السلة وكذا فتصبح العملية سهلة وممتعة جدا صراحة. أنا طبعا قبل لا أكون عندي محل أو متجر إلكتروني كنت متسوق إلكتروني وكنت تستهويني هذه الأمور ففهم الآلية فطبقتها بأسهل طريقة. يعني هذه الآلية اللي متبعة في موقعك هي متبعة في جميع المواقع خلينا نقول اللي تتبع آلية المتاجر الإلكترونية. فعلا هي هذه اصلا المتاجر الالكترونيه. طبعا السوق الالكتروني فيه اكثر من نوعيه، هذا هو متجر الكتروني. بعضهم يعملوا مثلا منتديات يقولوا سوق الكتروني، هو ما سوق الكتروني لكن هو اداه تواصل بين المستهلك والمورد يعني او هو انه بطريقه الكترونيه انه وصل للمنتج ماله بطريقه الكترونيه سواء كان عن طريق انه يدفع يعني بطاقه ائتمان او حتى بالمبلغ للشخص نفسه للبائع نفسه بس انه يوصل للبيت. فهذا هو الموضوع الجميل في التجاره الالكترونيه. عبد العزيز المعولي اكيد صاحب موقع عمان فاشن، احنا شاكرين لك هذا التواصل وفتنا كثير اعطتنا معلومات جميله وان شاء الله كذا المستمعين يستفيدوا سواء كان مشتري او حتى تاجر حاب انه يعمل كذا موقع الكتروني كمتجر. وانا شاكر لكم ايضا جهودكم ودعمكم للشباب العماني ونتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان العمانيين يكونوا فعلا عالميين بمعنى كلمه عالميين ان شاء الله بجهودكم الجميله واللي واضحه في ارض الواقع. واجبنا اخوي عبد العزيز استضافتكم شاكر لجميع المستمعين ايضا اللي يسمعونا. الله يسلمك، هذا واجبنا اخوي عبد العزيز. شكرا لك عبد العزيز المعولي، واحد من الشباب النشيطين، نتمنى له التوفيق والنجاح ونتمنى ويمكن إيمان هذا نموذج من نماذج كثيرة جالسة تخطط وتفكر أيضا بأكثر من طريقة أيضا للمساهمة في أكيد أنه يكون مستقبلها مشرق، مستقبل كذا يعني جميل. وبصراحة نحيي مثل هالأفكار وفعلا نشد على إيدهم وناخذ بيدهم. حلو أيضا إيمان أنه الفكرة يعني أزياء وطنية يعني ملابس عمانية يعني جميل جدا صراحة ونتمنى له التوفيق يعني عبد العزيز. يعني هي سواء كانت أزياء عمانية أو أي تجارة كانت الموضوع الحلو أنه التجارة صارت سهلة، يعني اللي حاب يكون عنده مشروع يستفيد منه في طريقة الحين إلكترونية. إذا كنت من الأشخاص اللي يجيد استخدام المواقع الإلكترونية وتصميم المواقع الإلكترونية، عندك كذا يعني بضاعة معينة حاب أنك تسوي لها سوق أو متجر، عندك متجر إلكتروني يعني مثل ما سمعنا من عبد العزيز المسألة جدا سهلة وما فيها يعني تكاليف كثيرة.